قومني غسافر نس ورد السنة غرد ندرغ المشاكل نس أرد صغاري تونس الشيغة كورا ينس يغردني تايري عمر سيسنة منك أجميل السنة غل حبي ساتورتنا كرد واللي افتان الطيوضة نس انت ما ترد هنا والديب تونس السوف أنا والنس يستهل أبو الحب يا ويتا سمغرد هيا مدى كل فربي واللي تويلو قدي كوني حباني أكون رساحي الولي كوني كرهاني أنا متسين ربا كوني حباني أكون رساحي الولي كوني كرهاني صفضة وديتا برتنك سمامي قيسي كي غاك النوز نغطينو اسمق لقيسي ساقي غنساق ساقي كان نورت ما طل أسلار الطرامي تغيدت نوارتيت لكم يغدروني الظهر هنتركي عون يحظى الزمان بنات مثل اللي فوري عون عشت الهواب والحب السلور تخممت واللي يودني سكي لنس سفر نس مانا ودي مانا تودرتني ياني فلوينس مش كي هداني تقوضي وين الحياة نس عشرت الهم سردي سوساني نامي منيا يندك شمعة سنيت شمعة ديسي تجيب الخير اي غما يقراو نديسي هنا والتزين ربا كوني حباني وكنو ريسيحي الولي كوني كرهاني أبرتنك سمامي قاسي كي غايك النوز نغطي نوز مقل قاسي وردي سفامغ نحتاج ميس وليمل وراك الشمغي بنادم غل مشاكل أيا ما ظن ورتاج دوفي تسافر طلبي ربي سلعفو هاني إلا غوفو سنس يزري فلايا وزنزور نسن ميغن ورن عقلك يغزود وكواني غنشا السحر فرد غاون سوفوس نربى واللي ياغي قرفن يغكات الشيط تربطات نسن واللي يودن هرغي سيوي تغيط اللي تلكي متالو قديع يندك شمعان سنيت شمعان ايسي تجيب الخير اي غما يقراو نديسي هنا ودازي نربى كوني حباني ريسيحي الولي يكوني كرهاني أنا متسي ربا كوني حباني أكون ريسيحي الولي يكوني كرهاني صفضة وديتا برتنك سمامي قاسي كي غاك النوز نغطي نوز مقل قيسي نصرص الماضي فكذو فسيتا كوريد كورا والديرة تقدى تروي كل لقط واللي يفتانا يشكل ما تسمى شاور يغسل تعاقل ترذاك نملتا ما ترد ولا كناني يفتاذيك او كنسو لي شوتن ورو التسن اغتاقى تمي تكون يوتن حشدت نظام احرج لك مثافوس نس ركنا وينير اركيدين هيا كسمونتن اتسيكوري صف ضربي ما السيكوري لاقنيه